إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فموعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الفريد كتاب التوحيد. وقد شرعنا في هذا الكتاب منذ شهرين أو ثلاث، ووصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلى الباب الخامس، حيث يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. كما قلنا أن الكتاب هو كتاب التوحيد، فكل ما يتعلق بباب التوحيد أو بمسألة الاعتقاد والتوحيد فإنها غالبا ستكون في هذا الكتاب. فتكلمنا عن فضل التوحيد وعن من يحقق كمال التوحيد، وتكلمنا عن الخوف من الشرك، شرك بالله عز وجل سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وتكلمنا أيضا عن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله مع فضل التوحيد وغير ذلك من الأبواب. يبدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى بباب جديد، فينتقل إلى الغرض من أصل هذا الكتاب، وهو توضيح أنواع كثيرة من الشرك المخالف لكمال التوحيد ولأصل التوحيد. ينتقل الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى جزء مهم جدا وعليه مدار الكتاب، وهو بيان مسائل من الشرك التي تخالف أصل التوحيد، ومنها مسائل تخالف كمال التوحيد. فبدأ الإمام بقوله: باب تفسير التوحيد، يعني بما يفسر التوحيد. هل التوحيد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله فحسب، أم أنه قول واعتقاد وعمل؟ هذا ما أراده الإمام في وضع هذه الآيات مع قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فبدأ بقوله باب تفسير التوحيد، أي ما ذكرته قبل ذلك هذا يكمل في باب التوحيد. فتفسير التوحيد لا بد أن يفسر مع قول القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا التوحيد وقول لا إله إلا الله يكمل الأمر، كأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تعمل بمقتضى هذا وتؤمن بداخلك بهذه الكلمة وبمقتضى هذه الكلمة، ولا تفعل أي شيء يخالف هذه الكلمة وهذا التوحيد. وعليكم السلام ورحمة الله. فيقول وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الذين يعبدون غير الله، الذين يعبدون غير الله ماذا يعبدون؟ يعبدون ظنا منهم أن الذي يعبد من دون الله هو خير وهو مقرب عند الله عز وجل، فلذلك يعبده ليقربه إلى الله عز وجل طاعة وزلفة. ولكن هذا الذي يدعى من دون الله كالملائكة وكالأنبياء وغيرهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذا الذي عبد من دون الله وهو غير راض كالملائكة وكالأنبياء كعيسى وغيرهم يبتغون إلى الله الوسيلة، كلهم يسعى لتحقيق أكثر العبودية ويتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الطاعة، فهو مشغول عن هذه العبادة التي هو لم يرضى عنها، مشغول بعبادته هو لله عز وجل. فالذي يعبد من دون الله عز وجل من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء الصالحين الذين هم بحق أولياء، ليس ادعاء ولكن هم بحق أولياء كالصحابة وغيرهم أو من ثبتت له يعني بعض الكرامات وأنه ولي ويشهد لذلك أو يشهد على ذلك أهل العلم وليس أهل الخرافات، هؤلاء يسعون إلى تحقيق أعلى مراتب الإيمان وأعلى مراتب العبودية، وهذه صفة المحب. الذي يحب يسعى حقيقا ليتقرب إلى محبوبه، يتقرب إلى الذي يحبه ويتقرب إلى الذي يعبده. فهؤلاء كالأنبياء والملائكة والصالحون كلهم يسعى لتحقيق أكمل العبادة وأكمل التوحيد، أن يبتغي عند الله عز وجل قربة، أن يبتغي عند الله عز وجل قربة تقربه إلى رضا لله من الله عز وجل، وتقربه إلى الجنة وتقربه إلى أعلى درجات في الجنة. ومنهم من يسعى لكي يرضى الله عز وجل عنه كالملائكة، أما البشر فهم يسعون إلى الرضا وإلى أعلى من الرضا، وهو أن يكونوا في أعلى درجة في الجنة. طيب هؤلاء الذين يدعون سواء الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء الصالحين أو غيرهم، ماذا يرجو هذا العابد من دون الله عز وجل؟ إنه يرجو أن يعبد الله عز وجل عن طريق هذا المعبود، هذا الوسيط، هذا الذي اتخذه واسطة بينه وبين ربه. ولكن هذا المشرك، هذا العابد لغير الله عز وجل، لو كان عنده ذرة من العقل لفكر أن هؤلاء ليس لهم هم بما يصنع بهم أو لهم، ولكن همهم أن يتخذوا قرب إلى الله عز وجل. فجدير بهذا الرجل أو هذا المشرك أن يفعل كما يفعل هؤلاء إن كان يعتقد أنهم أصحاب ولاية أو أنهم لهم عند الله عز وجل قربة، فيفعل كما يفعلون ولا يعبدهم ويتخذهم من دون الله عز وجل. هؤلاء الذين عبدوا من دون الله عز وجل ويعبدونهم الكفار والمشركون يتوسلون إلى الله عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لماذا؟ لأن عذاب الله عز وجل كان محظورا، إن عذاب ربك كان محظورا. ففي هذه الآية بيان لثلاثة أمور لا بد للمسلم أن يعقلها. الأمر الأول ألا وهي المحبة، والأمر الثاني الرجاء، والأمر الثالث الخوف. لماذا هذه الأمور الثلاثة؟ لأن بالمحبة يسعى الإنسان حثيثا لينال رضا الله عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل، ويسعى بوضع قدم له في الجنة بكثرة الطاعة مع إخلاص النية واستكمال شروط قبول العمل، وبرحمة الله عز وجل يرجو هذا الإنسان إن وقع في أمر ما، أمر اللبن معصية أو ذنب أو صغيرة، فإنه يرجو رحمة الله عز وجل بعد التوبة وكثرة العبادة، فإنه يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك يخشى من عذاب الله تبارك وتعالى. فالخوف والرجاء هما جناحي الطائر، والمحبة هي رأس الطائر، فلا يصير الطائر إلا برأس وبجناحين. فإن غلب على الإنسان الخوف على الرجاء في عبادته فعليه أن يعدل ويهتم بأمور الرجاء حتى لا يقع في القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى ويأس من رحمة الله ومغفرته. وكذلك إن وقع الإنسان في كثرة الرجاء ويترك العمل ويقول أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم، نقول له نعم، الله عز وجل غفور رحيم وهو شديد العقاب، فلا بد للإنسان أن يعدل وأن يوازن بين الخوف والرجاء في عبادته. وبعضهم يقول أن المسلم في حياته يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، وإذا كان على شرف الموت واقترب أجله فإنه يغلب جانب الرجاء حتى لا يقع في اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر الخوف والرجاء لا بد أن يكون معه المحبة، فالإنسان لا يتقرب أو لا يرجو جنة من لا يحب، فإنه إذا أحب الله تبارك وتعالى فإنه يتقرب إليه، بكل عبادة ويخشى من عذابه ويرجو رحمته لأنه يحبه، لأنه يحب الله تبارك وتعالى. أما الذي يعبد الله تبارك وتعالى وهو لا يدري لماذا يعبده، أو يخاف من النار وهو لا يدري لماذا خلقت هذه النار أو لماذا هو يخشى من النار فقط، نقول له لا بد أن تحب ربك سبحانه وتعالى، وهذه الأمور لا بد أن تتوقف في العابد والطائع لله تبارك وتعالى. ففي هذه الآية توضح أن هؤلاء الذين جعلوا واسطة بين الخلق وبين الخالق مشغولون بتوحيد الله عز وجل، مشغولون بتحقيق لا إله إلا الله وهي كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. ف فالعاقل أن يفعل مثل ما يفعلون ولا يعني يتخذهم واسطة بينه وبين ربه. فالذي يفعل هذا فإنه مخالف للتوحيد. الذي يفعل هذا أي الذي يعبد من دون الله عز وجل سواء كانت عبادة كاملة أو عبادة يظن هو أنها صحيحة، يقول أنا لا أعبد غير الله عز وجل، أنا أعتقد أن الله بيده النفع والضر، أن الله تبارك وتعالى عنده الجنة وعنده النار، ولكن أعبد الملائكة هذا الملك أو هذا النبي أو هذا الولي من أجل أن يقربني إلى الله تبارك وتعالى، فأنا أستحي من ربي أن أطلب منه كذا وكذا، وهؤلاء لهم يعني قربة عند الله تبارك وتعالى، فأنا أتقرب إلى الله عز وجل بعبادتي أو بتعظيمي لهم. فنقول له هذا مردود عليك وهذا شرك، بل عليك أن تفعل مثل ما فعلوا لأنهم كما تزعم أنهم في كمال الإيمان أو كمال التوحيد، فعليك أن تقلدهم في فعلهم بل تزيد وتتنافس في هذا، يعني في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيل أيهم أقرب، كلهم يتنافس من أكثر من الآخر، من أكثر من الآخر، هل أنا أم فلان أم فلان، وكلهم يسعى لتحقيق أعلى درجة في التوحيد والإيمان وعبادة الله تبارك وتعالى. فإن كان هؤلاء يسعون وهم مقربون إلى الله عز وجل، الملك لا يعطي الله عز وجل، الملائكة لا تعطي ربهم، لا يعصون ربهم، ومع ذلك يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لم يؤدوا كمال العبادة، وبل نعجب من بعض الملائكة الذين خلقوا على صفة معينة خلقهم الله عز وجل، فمنهم من هو ساجد، منهم من هو راكع، منهم من يسبح، منهم من يحمل العرش، ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله، ليس عندهم شهوة وليس عندهم يعني معصية ولا يعصون الله عز وجل، ومع ذلك يقولون هذا الكلام، فما بالنا ونحن كل لحظة نعصي ربنا سبحانه وتعالى في الليل أو النهار، في السر أو في العلن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنباتنا. يقول الإمام وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه. إبراهيم هو خليل الرحمن، هو نبي من الأنبياء ورسول من الرسل بل من أولي العزم، وهو أبو الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام لاقى ما لاقى في سبيل الله عز وجل، ومن أكثر الأنبياء صبرا على الأذى موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام كانت المواجهة معه كانت مع أبيه، كما كانت مع نوح مع ابنه، وليست مع بالنسبة لنوح ليست مواجهة، ولكن كان نوح يسعى لأن يهدي الله عز وجل ابنه ويركب معه في الفلك، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا، فقدر الله عز وجل على ابنه أن يموت كافرا، وكذلك أبو إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام مواجهة دعوته وبداية دعوته كانت مع أبيه، كانت مع أبيه وكان بارا بأبيه، ولكن عند التوحيد، عند لا إله إلا الله، عند كلمة الإخلاص، عند كلمة النجاة، يفصل الدين بين الأب بين الابن والأب في هذا الأمر، إلا أن يكون في جانب واحد، فإن اختلف فكل منهم يذهب في طريقه يذهب في طريقه. فكلمة التوحيد هي كلمة الفصل، كلمة الفصل وهي كلمة النجاة. من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا بها قلبه لن تنفعه أي شيء، ولن ينفعه أي عمل عمله من قربة أو من طاعة أو من عبادة على وجه الأرض، مهما تقرب إلى الله عز وجل بأي عمل ولم يشهد بشهادة التوحيد لن ينفعه هذا الأمر. أما إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا بها قلبه، مخلصا بها قلبه ومات على ذلك، نفعته إن شاء الله تبارك وتعالى. فإبراهيم عليه السلام قال لأبيه إنني براء، فأبدأ إبراهيم البراءة أولا بدأ بأبيه. وهذه من أعجب ما تسمع وتقرأ في مسألة الولاء والبراء، أن الابن يتبرأ من أبيه ويتبرأ من قومه لأنهم مشركون، لأنهم كفار، ولم تنفع معهم الدعوة بالكلمة ولا بالحكمة ولا بالسهولة واليسر، بل وصلوا إلى تعذيبه وإلى إحراقه. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه ومن قومه. وفيه أن الإنسان لا بد أن يحقق كمال التوحيد بالبراءة من الكفار، من الكفر وأهله، هذا لابد للمسلم أن يظهر البراءة من الكفر والكفار. من أفعال الكفر وممن يقوم بأفعال الكفر أو الشرك، فهذا إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وقومه، فيقول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لماذا استثنى إبراهيم عليه السلام إن الذي فطرني؟ لماذا قال هذا؟ قال إبراهيم عليه السلام هذا لأن من القوم من كان يعبد الله تبارك وتعالى ويعبد مع الله آلهة أخرى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة كم كنت تعبد في الجاهلية؟ قال كنت أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لرغبك ورهبك، يعني من هذه الآلهة التي تعبدها السبعة دول، من منهم الذي إذا ضاقت عليك الأمور لجأت إليه، ومن تتوسل إليه في السراء والضراء، من تطلب منه الخير ومن تطلب منه أن يرفع عنك الشر، من إذا وقعت في أمر جلل، أمر عظيم كسفر وأنت في وسط الصحراء لا ماء ولا طعام ولا راحلة معك فتدعوه، وكذلك في البحر، من تدعو من الآلهة التي تعبدها إذا وقعت في كذا وكذا؟ هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من لرغبك ورهبك. قال للذي في السماء، قال أثبت عليه فإنه ربك، الذي في السماء هو الله. فاستثنى إبراهيم عليه السلام في قوله فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني أنا بريء من كل الآلهة التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى إلا الذي فطرني. فاستثنى إبراهيم في قوله إلا الذي فطرني لم يقل مثلا أنا بريء مما تعبدون إنما أعبد ربي سبحانه وتعالى، لم يقل هذا، بل قال إلا الذي فطرني، فيه أنهم كانوا يعبدون مع الله آلهة، ومنهم من كان مقرا بأن الله تبارك وتعالى في السماء وأن الله خالق وأن الله رازق، ولكن كانوا يرون منهم من كان يرى أن المسعى والإنسان لا يستطيع أن يصل بعبادته لكمال العبودية إلا بعبادة وسيط كالأنبياء أو الملائكة، أو الصالحين، يتخذ واسطة بينه وبين ربه. فيقول إبراهيم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني ورباني وجعلني ألتجئ إلى التوحيد بفطرتي، فجعل في الفطرة الحسنة، فطرني على الهداية، وفطرني على عبادة الله عز وجل، فطرني بحب الله عز وجل، فإن هذا الذي خلقني فإنه يتولاني فسيهديني بإذن الله تبارك وتعالى. إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، أي الذي خلقني ورزقني والذي هداني لهذا سيهديني إلى طريق الحق، يعني الخالق الرازق المدبر المصور هو الذي بيده النفع والضر، وإنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يهدي إلى طريق الله عز وجل وإلى الطريق المستقيم. طيب يقول وجعلها كلمة باقية، ما هي الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم؟ اختلف أهل العلم في هذه الكلمة، وجعلها، الضمير بيعود على إيه؟ وجعلها، إيه هي التي جعلها؟ باقية ماشي، إنما إيه اللي جعلها هي إيه؟ بعضهم قال هي الخصال الحميدة، أو الخصلة الحميدة، وهي البراءة من الكفر وأهله، ومنهم من قال هي إخلاص العبادة لله عز وجل. عندما يتبرأ الإنسان مما يعبد من دون الله عز وجل ويتبرأ من الكفر وأهله ويلجأ ويوالي ربه سبحانه وتعالى ويوالي الكتاب والسنة ويوالي أهل الدين، فإنه بهذا الأمر قد وقف عليه الهداية من الله تبارك وتعالى، وأنه أظهر هذا الأمر الجلال وهو البراءة من الكفر وأهله وموالاة الإيمان وأهل الإيمان. فهذه الخصلة هي التي جعلت باقية، أي أنك تظهر البراءة من أهل الكفر. وبعضهم يقول بل هي إثبات الإخلاص لله عز وجل، تثبت لله تبارك وتعالى وتنطق بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر المصور، هو الفاطر الذي فطرك وهو الذي يهديك. وبعضهم قال هي كلمة التوحيد، طيب لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتفكروا في هذه الكلمة عندما تبرأ إبراهيم عليه السلام، من أبيه وقومه، وقال لهم إنني سألتجئ إلى ربي الذي خلقني والذي رزقني والذي فطرني وأنه سيهديني بإذن الله تبارك وتعالى، فجعلت هذه الكلمة مع كلمة التوحيد أنها مرجع لمن أراد أن يرجع إلى قول إبراهيم وفعل إبراهيم، فيتوارثها الأجيال ويقولون إن إبراهيم فعل كذا وكذا بأبيه، فمن أراد أن يسلك مسلك إبراهيم فعليه أن يتبرأ من الكفر وأهله وأن يوالي الإيمان وأهله، أن يوالي أهل الإيمان. فلذلك قال وجعلها كلمة باقية في عقله أي في ذرية إبراهيم، وهذه بشارة لإبراهيم أن إبراهيم سيكون له ذرية، أن إبراهيم سيكون له ذرية كيف لا، ويقول الله عز وجل في عقله، عقل أي ذرية إبراهيم عليه السلام، لعلهم يرجعون، لعلهم يتقون، لعلهم يعني ينتبهون ويفيق أحدهم أو يفيق الجميع من غفلته وينتبه إلى كمال إلى أصل التوحيد ويعقل ما يقوم به من عبادة الأوثان أو عبادة الأصنام أو عبادة أي إنسان من دون الله تبارك وتعالى. يقول وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا فقط من دون الله والمسيح ابن مريم. في هذه الآية بين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الكفار وقعوا في الكفر بسبب أنهم اتخذوا من دون الله أربابا، أي جعلوا غير الله عز وجل ربا وعبدوا من دون الله تبارك وتعالى بشر، بل بشر عادي وليس مميز، يعني ليس مثلا شيء مميز ولكن بشر عادي، ومنهم من عبد المسيح ابن مريم عيسى عليه السلام. فالله تبارك وتعالى أخبر أنهم جعلوا من دون الله عز وجل أربابا وهم الرهبان، ومنهم من عبد عيسى عليه السلام. الذي جعل من عالمه أو شيخه قدوة يتأسى به، أو هو هذا الشخص يتأسى به فلا غير في هذا. أما الذي يرفعه مكانه فوق مكانته كأن يتعامل معه بأنه معصوم، بأنه معصوم وأنه مثله مثل الأنبياء، وقوله صحيح بلا شك ولا ضريب، يعني لا شك في كلامه ولا مراجعة لأقواله، وكلامه كالسيف، كلامه كالسيف، ولا يتصور أنه يخطئ، وأنه لا يجوز لإنسان عادي من مريديه أو من تلامذته أن يتعقب هذا الشيء، فإنه بهذا الفعل يتشبه بالذي عبد الرهبان والكهان من دون الله تبارك وتعالى، لأن النصارى لم يعبدوهم عبادة سجود وركوع وصيام وغير ذلك من دون الله عز وجل. فلما اعترض هذا الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم نعبدهم، يعني الله عز وجل أخبر في كتابه أن النصارى عبدوا الرهبان وإننا لم نعبدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال، فهذا من عبادتهم، يعني الذي يحلل أو يحرم يشرع من دون الله تبارك وتعالى، الذي يشرع من دون الله تبارك وتعالى فيحل الحرام ويحرم الحلال، فإن من اتبعه على هذه الصفة فإن فيه شبه ممن عمل الرهبان والكهان الذي يعبد غير الله. طيب، والذي يطيع غير الله في تشريع كتحليل الحرام أو تحريم الحلال فهذا فيه شبه ممن عبد الرهبان والكهان. فنهى الله عز وجل عن أن نرفع البشر فوق مكانته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، إنما أنا بشر. نعم، هو سيد البشر وهو أفضل مخلوق، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وخير من وطئ الأرض، وأن لواء الحمد يوم القيامة بيده، وأنه الشفيع الشافع يوم القيامة، الشفيع الذي يشفع لهذه الأمة بعد اعتذار جميع الأنبياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها نعم له فضائل جمة ولا ينكرها إلا جاحد أو كافر، ولكن هو مع ذلك بشر يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويطلق ويدخل الخلاء ويفعل كما يفعل البشر، وإن كان الله عز وجل اصطفاه من بين أفاضل البشر وانتقاه الله عز وجل ورباه وأدبه سبحانه وتعالى، ولكن لا ننسى أنه بشر حتى لا نقع أو لا نترك مجالا لهؤلاء الذين قالوا أن محمدا خلق من نور فهو ليس بشر، فهو ليس إنسان، أو الذي يرفع فوق مكانته وكاد يعبده من دون الله تبارك وتعالى، فهذا كله باطل وهذا كله شرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو نهى أن يعظم فوق مكانته، فنهى عن الإسراء وهو التعظيم، وأمر أن يدخن في مكانه، وألا يتخذ قبره عيدا، وألا يتخذ قبره عيدا، يعني لا يحتفل بقبره ولا يحتفل بمكان دفنه صلى الله عليه وسلم. فإن كان هناك من يستحق هذا التعظيم لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، ولكن نهانا الله عز وجل ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. فنقول لمن يزعم أن شيخه هو المقدم في أي أمر ولا يخطئ وأنه معصوم، نقول له أنت على خطر عظيم، مهما كانت رتبته ومهما على تعبه في العلم فإنه ليس بمعصوم، وإنه ليس بأفضل من أبي بكر ولا عمر، فإنهم أخطأوا في أمور في دين الله عز وجل، أبو بكر وعمر وهما من هما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووزيري النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطأوا في أمور، فكيف بمن هو دون هؤلاء؟ بل كيف بمن لم يعدله إلا أنا وأنت وفلان وفلان؟ أما هؤلاء فقد عدلهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ومع ذلك ليس منهم أحد معصوم. فأي شيخ على الساحة موجود أو وجد قبل ذلك منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مات في العصمة، دخل في العصمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك شخص على وجه الأرض وطئ الأرض بقدميه منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا معصوم من الخطأ. ف فأقول هذا لمن يزعم أن شيخه هو المحك حتى يقبل من قول القائل، فعندما يتكلم المتكلم بأي كلام فيدخل هذا السائل ويسأله سؤالا واحدا، ماذا تقول في فلان؟ ماذا تقول في فلان؟ فلان فيه خير وفيه شر، إذن أنت مبتدع. طيب فلان يصيب يخطئ، أنت مبتدع. طيب فلان عنده كذا وعنده كذا، يعني عنده صواب عنده خطأ، وأنا لم أقل بالخطأ الذي يعني تزعمه أو أزعمه، ولكن الذي قال بالخطأ عالم مثله، أنت مبتدع. طالما تكلمت عنه بكلمة فيها شبه ذم فأنت مبتدع، يعني يظن أن شيخه غير مجرح على الإطلاق. فأي واحد هيتكلم ويقول مثلا فلان ممتاز عالم محدث فقيه صاحب عقيدة سليمة ومنهج قويم، ولكن لسه هتكمل، خلاص انت دخلنا بقى في ايه؟ في باب ان انت مبتدع وانت فاسق او انت من اهل الضلال او غير ذلك من هذه التهم التي اتهم بها كثير من علمائنا ومشايخنا وطلبة العلم. فنقول ان هذا التعظيم قد يضر الانسان الى انه يعظمه كتعظيم الانبياء او تعظيم الله عز وجل، فنقول له انت على خطر عظيم. يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوا عيسى عليه السلام الها، اتخذوا عيسى الها. فنقرر مسألة مهمة، ومن العجب ان نقرر هذه المسألة لانها من عجائب الدهر، ولو اطلع او لو نفخ الله عز وجل الروح في اي عالم او اي رجل من عوام الناس، واحد من عوام الناس كده في زمن التابعين او من بعدهم، وسمع ما نسمعه وقرأ ما نقرأه في هذا الزمان، لعجب من هذا الكلام وتضرع من قائله. فإن بعض من ينتسب إلى العلم خرج علينا ويقول أن النصارى ليسوا كفارا، وأن الاختلاف بيننا وبينهم اختلاف ليس بالجوهري، اختلاف سطحي فحسب. وهذا كما قلت رجل من اهل العلم كما يزعم، يعني ليس بجاهل، انه درس ويدرس ووصل الى مناصب عليا، بل هي دنيا. يقول ان النصارى ليسوا بكفار، في مجلة آخر ساعة عدد 6 يناير 2010، آخر ساعة العدد 6 يناير 2010، هذا القائل يقول هذا الكلام. الله عز وجل قرر في كتابه أن الذي يزعم أن عيسى ابن الله فهو كافر، أن عيسى هو ثالث ثلاثة وأن الله ثالث ثلاثة فهو كافر. فهل للمسلم أن يصدق هذا الداعي ويكذب ربه سبحانه وتعالى؟ إن فعل فهو كافر، إن فعل هذا فهو كافر، بل علينا أن نصدق ربنا سبحانه وتعالى وأن لا ننظر إلى هؤلاء. وأنا كنت لا أحب أن أتكلم في هذه المسألة، ولكن يعني الإنسان مضطر إلى التحدث في مثل هذه لأنها خرجت على كثير من الناس ويلبس على المسلمين دينهم، يلبس على المسلمين دينهم، فإن لله وإنا إليه راجعون. فنقول أن من زعم أن عيسى ابن الله فهو كافر لا شك في هذا، حد يقن عندي شك في هذا؟ حد عنده شك أن من قال بأن الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثة فهو كافر؟ هل حد عنده شك في أن الذي يزعم أن الله جامع مريم فأنزل منها عيسى فهذا كافر؟ سبحان ربي. وهذا رجل دين، رجل داعية له منصب، يخرج على المسلمين ويقول هذا الكلام. فنقول لابد أن يستيقظ المسلمون من غفلتهم، فإن الذي يحارب الإسلام ليس هم أهل الكفر فحسب، بل أهل النفاق ومن يتكلم بألسنتنا ومن هو يتسمى باسم الإسلام، بل زد على هذا بمن يزعم أو يعني في مكانه أنه داعي إلى الله عز وجل. فهذا الرجل أضله الله على علم، أضله الله على علم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لو أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أكفر باليهود والنصارى لكفرت بمحمد، هذا التصريح الأخير له وقد رد عليه العلماء ومنهم الشيخ الطبراني. والله يا أخي إن قال هذا القول يعني قاله بلسانه أو كتبه ببنانه فهو كافر، فهو كافر لا شك في هذا، يكفر بمحمد سبحان ربي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه. المهم يا اخوانا ان الحرب الان او الحرب من زمان موجوده مع المنافقين. في عهد مكه كانت الحرب القائمه، ذكرنا هذا قبل ذلك مرارا، ان الحرب كانت في مكه بين الاسلام والكفار، مفيش كنت ثالث، يا كافر يا مسلم، يا كافر يا مسلم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظهرت طائفة وهي المنافقون، ظهرت طائفة أخرى وهي المنافقون، فكانت المعركة مع الكفار أسهل من المعركة مع المنافقين، لأن المنافق يظهر لك الإسلام، يصلي معه، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن يبطن الكفر ويحارب الإسلام وأهل الإسلام، يحارب الإسلام وأهل الإسلام. فإذا الله مشتكى في هذا الزمان زاد المنافقون قوة، بل ليس يعني الإنسان إنسان عادي حتى تقول أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويضرب من الخلف أو من تحت الحزام كما يقولون، ولكن هو رجل في منصب يعني منصب ديني، منصب ديني ودكتور، ومع ذلك يقول هذا الكلام. وما أعلم عن هذا الرجل أي خير، لا أعلم عن هذا الرجل أي خير، اللهم إن كان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قالها يعني مخلصا من قلبهم بإن قالها. يقول وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب بعض الناس يتخذ من دون الله عز وجل أندادا، طيب لماذا يسبب أندادا؟ ليكون واسطة بينه وبين ربه كما ذكرنا في الآية الأولى. في الآية الأولى وبعضهم يقول أنا صاحب الذنوب لا أستطيع أن أصل إلى رتبة أن أعبد ربي سبحانه وتعالى مباشرة، فلا بد أن يكون هناك وسيط. بعض الناس من غلا في محبته لبعض الناس الآخرين، يعني مثلا واحد يحب أبوه، يحب أبوه أو يحب مثلا زوجته أو يحب أولاده، يحب شيخه، يحب الكاهن أو الراهب، أي إنسان يحبه كحب الله أو أشد حبا كمان. يعني لو خير بينه وبين ربه لاختار هذا الذي يعبده ولا يختار ربه سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك. طيب أما المؤمن فإنه يقدم ربه سبحانه وتعالى على كل شيء، يقدم ربه على كل قول، على كل فعل، على كل حب، على كل خوف، على كل رجاء. والله عز وجل هو الغني، هو القوي، هو الغفور، هو الخالق، هو المصور، هو المدبر، هو الجبار، هو الودود. فلو استحضر الإنسان هذه الأسماء وتلك الصفات لله تبارك وتعالى لعظم فضل الله عز وجل في قلبه، وما التجأ إلى غيره طرفة عين، ولكن لما ضعف الإيمان في قلب هذا الإنسان نظر إلى غير الله تبارك وتعالى فأحبه كحب الله، كحب ربه سبحانه وتعالى. وقريب نضرب على ذلك مثال. بعض الناس يؤذن المؤذن في المسجد فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا يبيع ويشتري، يتاجر أو يؤجر أو يعمل أو في مصنعه أو في دراسة في أي مكان، نقول له الله عز وجل يدعوك للصلاة وإلى الفلاح، يقول انتهي فقط من العمل والعمل عبادة. فهذا الإنسان قدم غير الله عز وجل على الله، قدم طاعة غير الله على طاعة الله، فكأنه يحب هذا العمل أو تلك الأفعال أكثر من حبه لله عز وجل، لأنه لو أحب ربه سبحانه وتعالى ما تأخر عنه طرفة عين. تعطي إلهه وتدعو محبه، هذا في القياس بديع، هذا في القياس بديع. إن المحب لمن يحب مطيع، أو كما قال القائل يعني قريب من هذا البيت، يعني المحب دائما مطيع لمن يحبه، لا يتأخر عنه طرفة عين، بل يتمنى أن يطلب منه طرف. فالمؤمن هو الذي يحب ربه سبحانه وتعالى ولا يجعل واسطة بينه وبين ربه، ويلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى في السراء والضراء، في هم أو في فرح، في أي شيء يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يتخذ من دون الله عز وجل أندادا. هذه الآيات التي ذكرها الإمام هي مفتاح الأبواب التي ستأتي بعد ذلك، لأن مثلا الباب الذي بعد ذلك أن باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء، والتي بعدها باب ما جاء في الرقى والتمائم، فهذه كلها من الشركيات. وهذه الصورة التي تفتي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى هي صورة من جعل واسطة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. إنسان مرض، طيب كيف يرفع عنه هذا المرض؟ إما مع الدعاء، إما أن يذهب إلى الطبيب أو يكثر الدعاء ويعني عليه بالدعاء أو عليه بالعلاج الروحاني. أما من يتخذ الرقى والتمائم وغير ذلك فإن هذا من الشرك، إن هذا من الشرك، يلبس الحضارة أو يفعل كذا أو يعلق 5 أقنعة لدفع الحسد ولذلك مما سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فهو جعل من دون الله عز وجل هذه الأمور فهذه الآيات كانت مفتاحا لما سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من هذه الأبواب كلها إن قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء. آخر شيء يقول وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي الصحيح أي في صحيح الإمام مسلم، والحديث عند الإمام مسلم عند أحمد في المسند. يقول أنه قال: من قال لا إله إلا الله، من قال يعني تلفظ بها، تلفظ بها، يبقى نركز شوية في الجملة دي. من قال أي تلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني إكمال لكلمة التوحيد، وكفر بما يعبد من دون الله. لابد لإكمال التوحيد أن يكفر الإنسان بما عبد من دون الله وهو راض. لابد أن نرتب على كلمة وهو راض، لأننا لو أطلقناها أن نكفر بما عبد من دون الله فإن الملائكة عبدت من دون الله، فلا يجوز لك أن تكفر بالملائكة. وكذلك عيسى عليه السلام عبد من دون الله، وكذلك لا يجوز، بل لا يكون المسلم مسلما حتى يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولا يعني يتخذ أو يقول أن عيسى ابن الله أو ثلاثة أو غير ذلك. فالمسلم هو الذي يتلفظ بلا إله إلا الله، وتكون هذه الكلمة محلها في القلب مع نطق اللسان، ويزيد عليها أن يكفر بما يعبد من دون الله. يكفر بما يعبد من دون الله، يبقى الأصنام والأوثان وما عبد من دون الله وهو راض يكفر به، وهذا الذي يسمى الطاغوت. فالطاغوت هو ما كل ما عبد من دون الله وهو راض، يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، حرم دمه وماله، وحسابه على الله. حسابه على الله أي الذي يحاسبه على ما في قلبه هو الله. من أظهر لنا كلمة التوحيد ونفع عن نفسه الشرك الظاهر فهذا نحكم له بالإسلام. دخل إنسان عليك وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا مسلم في ظاهره، أما الذي في قلبه فحسابه على الله عز وجل. الله عز وجل هو المطلع على قلبه وعلى درجة إيمان قلبه، وهل قال هذه الكلمة بإخلاص أم قالها رياء، أم قالها لينقذ من القتل أو غير ذلك، فهذا حسابه على الله عز وجل وليس للبشر. من أظهر لنا الإسلام حكمنا له بالإسلام ظاهرا، أقول ظاهرا. أما إن أظهر الكفر فهذا ينافي كلمة الإيمان التي قالها ويحاسب على كلمة الكفر، إن كان كلمة يعني مثلا فيها الحب كمثلا استهزاء وسب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم، أن فيها تعذير، أن فيها كذا وكذا، ويرجع إلى خليفة المسلمين، خليفة المسلم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا حديث صحيح الإمام مسلم من طريق أبي مالك سعد ابن طارق ابن أشيم عن أبيه. يبقى من راوي هذا الحديث؟ طارق ابن أشيم، وهذا من الصحابة. أما سعد ابنه ليس من الصحابة، هو من التابعين. سعد ابن طارق ابن أشيم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة إلى آخر هذه المسائل التي اقتبسها الإمام من هذه الآيات وهذا الحديث. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ به الدرس القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.